وقت الحج اي في بعض الاحيان بعض الشاب يعني في شاب الاموال ياتي الامر بين الشاب المواطنين ان يقطعهم. نعم لا ليس منافي، هذا من باب الاخذ بالاسباب.